ليلة النصرة ليلة العبرة ليلة تشجي المصطفى حسرة ليلة تبكي فاطمة زهرة حيدر فيها لاطم صدرة ليلة قال بها اتركوني فغدا جيش العيدة يطلبوني ضامئا بين اللظى يذبحوني تحت خيل هاهنا يسحقوني أيها الأنصار دا ليل عاشر اركبوه جملا فهو ساتر أيها الأنصار أيها الأنصار ليلة النصرة ليلة العبرة ليلة تشجي المصطفى حسرة ليلة تبكي فاطمة زهرة حيدر فينا لاطم صدرا ليلة قال بها اتركوني فغدا جيش العيدة يطلبوني ضامئا بين الظما يذبحوني تحت خيل هاهنا يسحقوني أيها الأنصار ذا ليل عاشر اركبوه جملا فهو ساتر أيها الأنصار أيها الأنصار أيها الأنصار أيها الأنصار دعوني فهم يطلبوا قتلي وأنتم من الله في حلي سأمضي إلى الموت في عز أبيا وأن يذبحوا طفلي عن أبي عن فاطمة عن أسى جدي قال تبقى مفردا هكذا وعدي عن أبي عن فاطمة عن أسى جدي قال تبقى مفردا هكذا وعدي إذا ما أشرقت شمس عاشورا سألقى الله يا صحب محفورا إذا ما أشرقت شمس عاشورة سألقى الله يا صحب محفورة دعوني طلب يا أطلب قتل وألتم إلى الله في حيل سأمضي إلى الموت في عز أبيا وإن يذبح طيفي بيا وإن يذبح طفلي عن أبي عن أسى جدي قال تبقى مفردا هكذا وعدي إذا ما أشرقت شمس عاشورة سألقى الله يا صاحب محفورا قاسي يا ليل ما كسر قلبك حنيني تدري ساعاتك تفتح أحزان تدري عن زين بغشيت سار والليالي للفجر خاني خيمة إخواني خني يا ليل الألم ساعة ويعبس ودي أجلس يمه وأخذ من أنفاس خبي عنا دموعي أعرف قلب حساس إش قد يحب زينب خني أمي حسين صوت لي واسمع ما يعوف اخته وسدوه هذا طبعا خني له ساعة يودعني وودعا ومنها تقرى مدري يا ليلي وانا يتوجه غيالي قل لي عن باجي اشتخفي ساعات خذني لاخواني اسهري بدمعي وعذابي قلبي هالليلة شيطفي حسرات خذني للعباس اضمك غيب ملهو مدري باكر يقدر يقومني بلا تشوف ومدري من عين ابو فاطين يقدر يشوف لو ما يقدر اخذني يا ام حسين احط راسي على صدره باكر خيول العيد تدوس وتكسره وانا ما ادري على الثرب يا عين نظره باكسام انظار أكسام أنظار إن شاء الله دعوني فهم يطلبوا قتل وأنتم من الله في حين سأمضي إلى الموت في عز أبيا وأن أذبح طفلي عن أبي عن فاطمة عن أساجتي. قال تبقى مفردا هكذا وعدي إذا ما أشرقت شمس عاشورا سألقى الله يا صحب محفورا إذا ما أشرقت شمس عاشورا سألقى الله يا صحب محفورا وعدي هنا بين أسياف ودم وعدي هنا بين أسياف ودم غريبا بين أعدائي بنفس صابرة وعدي هنا قدر منذ القدم فخلوني يا صاحبي لأمر القجر وعدي هنا بين أسياف ودم غريبا بين أعدائي بنفس صابرة وعدي هنا قدر منذ القدم فخلوني يا صاحبي لأمر قد جرى أنا من يريدوني فللموت خلوني أنا من يريدوني فللموت خلوني دعوني يا صاحبي لسهم على قلبي دعوني يا صاحبي لسهم على قلبي أنا من يريد فللموت خلوني دعوني يا صاحبي لسمي على قلبي لا بأس يا صاحبي تركوني ليلة العاشر غدا ستبقى الأمن صرعا ثم لا ناصر لا بأس يا صاحبي تركوني ليلة العاشر غدا ستبقى الأمن صرعا ثم لا ناصر أظل مع بين الجيوش مفردا صار غدا تدوس الخيل صدري حافر الحافر غدا تدوس الخيل صدري حافر الحافر حسين يا بس يا صاحب اتركوني ليلة العاشر غدا ستبقى الأمن صرعا ثم لا ناصر أظل ما بين الجيوش مفردا صادق غدا تدوس الخيل صدري حافرا حافر رأسي على الرماح يا صحب سوف ترفع وزينب تراني حلقا هنا بمصر رأسي على الرماح يا صحب سوف ترفع وزينب تراني ملقا هنا بمصر سأبقى غريبا تريبا سليما وحيدا شديدا وبالسيف منحور دعوني وفروا من الموت وانجوا فإني قتيل ووعدي يا عاشور سأمضي وما مآتي العرب سأمضي وبالسهم مسمار سأمضي وما مآتي العرب سأمضي وبالسهم مسمار اتركوني للردع هيهات أن أخشى العيش لو بقيت مفردا لن أنحني لن أركع إنني ابن المصطفى كرامتي شرفا لن أعيش ذلا بالسيف لا لن أخضع اتركوني للردع هيهات أن أخشى العيش لو بقيت مفردا لن أنحني لن أركع إنني ابن المصطفى كرامتي شرفا لن أعيش ذلا بالسيف لا لن أخضع لا أبالي أقسم النحر كسر أقسم النحر كسر ثبتت مني القدر لو بقيت وحدي بالثرى مقطع لا أبالي إنني صدق النبي هاشمي العربي للفداء ماضي والخلود يسمع لا أبالي إنني صدق النبي هاشمي العربي للفداء ماضي والخلود يسمع سأبقى غريبا تريبا سليما وحيدا شهيدا وبالسيف منحورا دعوني وفروا من الموت والجود فإني قتيل ووعدي يا عاشور سأمضي وما مآتي العار سأمضي وبالسهم مسمار اتركوني للردع هيهات أن أخشى العيش لو بقيت مفردا لن أنحني لن أركع إنني ابن المصطفى كرامتي شرفا لن أعيش ذلا بالسيف لا لن أخضع لا أبالي أقسم النحر القسم ثبتت مني القدم لو بقيت وحدي بالثرى مقطع لا أبالي إنني صدق النبي هاشمي العربي للفداء ماضي والخلود يسمع سأمضي وما مآتي العار سأمضي وبالسلام اتركوني للردع هيهات أن أخشى العيش لو بقيت مفردا أنحني لن أركع إنني ابن المصطفى كرامتي شرفا لن أعيش ذله للسيف لا لن أخضعي